فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. وانفيت ربعي يا نسيم الأسحار من بعد ما نامت عيون الأغيار عسى سامعك لي يا نسيم أخبار أسامعك لي يا نسيم أخبار عن الحبيب عن الحبيب بالنازح المهاجر يا نسيم يا نسيم حاجر يا نسيم يا نسيم حاجر نسيم حاجر يا نسيم حاجر هل من خبر تشفي به الخواطر نسيم حاجر يا نسيم حاجر يا نسيم صدري محيلتي كم ساكون صابر. نسيم حجر يا نسيم حجر، هل من خبر تشفي به الخواطر؟ نسيم حجر يا نسيم حجر.